يأتي الكبائر وأن يتقي في الغار بالصغائر. بعد من يجتنبون الكبائر ويتقي في الغار بالصغائر، بمعنى لا يأتي بزنا أو بشرب خمر أو بأكل ربا أو ما إلى ذلك. والحق أن هذا الشرط لمختلف العلماء فيه، فهناك من أوجب هذا الشرط هو شرط العدالة، وهناك من لم يوجبه، وهذا هو الصحيح، وأنه ليس يعني شرط صحة وإنما هو شرط كمال، لأن هذه الشروط كما سنعرف منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال، شروط الإيمان منها ما هو شرط صحة لا الإيمان جل به، ومنها ما هو شرط كمال تصح الإيمان مع النقص. الإيمان صحيحة لكنها ناقصة لأنها لم تتم بشروط الكمال. والدليل على أن هذا الشرط هو شرط كمال وليس شرط صحة وما أخرج البخاري رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف، والحجاج بن يوسف سيرته معروفة، و خرج كذلك أن أبا سعيد الخدري كان يصلي خلف مروان بن الحكم وهو معروف كذلك، وكذلك حسن البصري كان يصلي خلف الحجاج، وهذا هو الذي درج عليه السلف الصالح أنهم كانوا يصلون خلف أئمة الجور، وما تخلف أحد عنهم أو ما تخلف أحد عن الصلاة خلفهم. وكذلك هذا هو الذي يوافق البراءة الأصلية ويوافق الأصل، لأن الأصل عدم اشتراط هذا الشرط إلا بدليل، ولأن الأصل أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. ومما يستأنس به في هذا المقام حديث الذي يقول في النبي صلى الله عليه وسلم صلوا من قال لا إله إلا الله صلوا على من قال لا إله إلا الله صلوا من قال لا إله إلا الله. هذا الحديث وإن كان ضعيف لكنه له طرق يعني متعددة قد يصل بها إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى. المقصود عندنا أن هذا الشرط هو شرط كمال، وأما يكون شرط صحة فالصحيح هو أنه ليس بشرط صحة، وأن من صلى خلفه من لم تتوفر فيه أو لم يتوفر فيه شرط العدالة صلاته صحيحة. لكن لو أن جماعة من الناس أرادوا أن يختاروا إماما فإن عليهم أن يختاروا الإمام الصالح الذي يكون لهم شفيعا عند الله تبارك وتعالى. طيب هذا ما نقوله وغيره في تسعه. شرط ثالث من شروط الإيمان أشار إليه قوله ولحم، يشترط في الإيمان أن لا يكون لاحدا، بمعنى ألا ينحن في صلاته، لا ينحن في قراءته. واللحن على قسمين، لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي يعني هو مثلا أن يغير حركة، أن يغير سكونا أو حركة. وأما اللحن الخفي فهو عدم التزامه بضوابط التجويد، معنى ألا يستعمل الإضغام في محله والإخفاء في محله والقلقلة في محلها وما إلى ذلك مما يتعلق بضوابط وقواعد التجويد. هذا هو الذي يسمى عندهم باللحن الخفي. والمطلوب هنا عدم اللحن بصورتين، المطلوب في الإمام عدم اللحن في صورتين، لا في اللحن الخفي ولا في اللحن الجلي. المطلوب أن لا يلحن لا في الفاتحة ولا في غير الفاتحة، يجب عليه أن يلتزم بقراءة السليمة، بالقراءة الطيبة السالمة من جميع أنواع اللحن. لكن اختلف العلماء في صلاة اللحان، أي في صلاة من لحن في صلاته، هل تبطل أم لا تبطل؟ أي هل تبطل يعني صلاته من صلى خلفه أم لا تبطل؟ هذه مسألة فيها تفصيل. فإن كان هذا الإمام عاجزا عن إصلاح لسانه، بذل الجهد وعجز عن إصلاح لسانه، أو كان به لكنة، أي كان به عيب في لسانه، فمن لا يستطيع أن ينطق بالراء أو لا يستطيع أن ينطق بالضاد مثلا، فهذا النوع صلاته إن شاء الله صحيحة، صلاته صحيحة، هو عاجز. الله تعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يملك نفسا إلا وسعها. العاجز لا يشترط فيه السلامة من اللحم. المستطيع على قسمين، أحدهما أن لا يكون عالما بذلك، يعني ليس له علم بذلك، فهو مثلا قرأ القرآن على الكيفية العادية السائدة بين الناس، وليس له علم مثلا بكيفية قراءة القرآن مجودا إلى آخره. فهذا إن شاء الله كذلك صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. الثاني فهو الذي له يعني قدرة على إصلاح لسانه، فهو يعلم أن ذلك أمر واجب عليه، ومع ذلك يتركه متعمدا، يتركه متعمدا، فهذا لا يصلح للإمامة، لأنه ليس به عجز، وهو يعلم. هذا لا عذر له عند الله تعالى، إنه يجب عليه أن يبذل وسعه، ويجب عليه أن يقرأ القرآن كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه إذا قرأه مخالفا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون عنده في صلاته هذه مخالفة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بقول عليه الصلاة والسلام عن العمل ليس عن عملنا فهو رد. فلذلك مسألة اللحم لا بد فيها من هذا التفصيل الذي سبق لكم، وغير ذي لحم. قال واقتدى من شروط الإمامة عندهم ألا يكون الإمام مقتديا بغيره، لا يكون الإمام مقتديا بغيره، بمعنى لا يكون مأموما، سواء كان مأموما في اللحظة التي اقتدي فيها به، أو كان قد سبق له المأمومية في بعض صلاته وقام يقضي، فعندهم لا تصح إمامة المقتدي بغيره، سواء في الحضارة في سنة غيره ولا قام يقضي، فهو في حكم المأموم، أي في حكم المقتدي بغيره، حكم المقتدي بغيره، أو كان قد صلى مقتديا بغيره وأراد أن يعيد مثلا هذه الصلاة عندهم. على كل حال يشترط في الإمام عندهم أن لا يكون مقتديا بغيره، أن لا يكون مقتديا بغيره، وهذا الشرط أيضا فيه نظر، وذلك لأننا نجد يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه ويصلي به إماما، كذلك نجد قوله صلى الله عليه وسلم يعني ليقتدي بي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ليليني أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، يقول ليليني أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، في هذا إشارة إلى أن كل صف يقتدي بالصف الذي يليه، يقتدي بالصف الذي يليه. وعلى كل حال هذا الشرط شرط كمال، إن كان فبه ونعمة، وإلا فلا يقال إن صلاة صاحبه باطلة، وهذا معنى قوله وغير لحم واقتداء. قال في جمعة وهو المقيم وعدد يكتفي بها القدر من شروط إمامة الصحة المطلوبة في الإمام، وهناك شروط أخرى عندهم مشروطة في إمام الجمعة، كما أن هناك شروط كمال مطلوبة في كل إمام، وقد سبق الفرق بين شرط الصحة وغيره، شرط الصحة وشرط الكمال، فما سبق تعريف الشرط. Thank you. كان يتعاطى للسحر فيفرق بين المرء وزوجه فهذا لا تصح إمامته ولا تجوز. ونعم إذا إن كان هذا الساحر يتعاطى للسحر فيفرق بين المرء وزوجه فهذا ما صحش إمامته، لأن الساحرة لا يتأتى له السحر إلا إذا تبع الشيطان وعبده من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك فهذا النوع الذي يعبد الشيطان ويترك عبادة الرحمن وقد يأتي العياذ بالله بما ينقض إيمانه، قد يأتي بما ينقض إيمانه ويبطله، فكيف تصح إيمانه من نقض إيمانه وعطله؟ لذلك لا تصح إمامة الساحر. وقد جاء في الأثر حد الساحر ضربة بسيف، فهذا النوع من الناس حده في شارع الإسلام يعني يضرب عنقه. نعم. وآيات من القرآن الكريم أو أدعية هذا لا يقال فيه ساحر، فهذا العمل يعني كتابة هذه الأشياء في ورقة هذا لم يدل عليه دليل من شرع، ومع ذلك فعله لا ينقض الصلاة ولا ينقض إمامة صاحبه لأنه ليس سحرا، إن السحر لا يكون إلا لمن يستغيث بغير الله، يستغيث بالجن ويستعمل أشياء محرمة ولا يتأتى له ذلك إلا إذا انتقض إمامه والعياذ بالله، فهذا لا يصح إمامته. هناك فرق بين من يكتب خبز مثلا حبوب أو شمائم على وجه التبرك وبين من يكتبها على وجه السحر، الذي يكتب على وجه السحر هذا الذي تقول إنه مغرور. نعم. التي ما زال مؤلفه كما تعلمون يتكلم فيها على شروط الإمامة، وقد سبق أن هذه الشروط تنقسم إلى قسمين، أولهما شروط صحة وثانيهما شروط الكمال. شرط الصحة يتوقف عليه الأمر ولا بد منه، أي لا تصح إمامة الإمام إلا بتوفره، وأما شرط الكمال فوجوده مما يزيد الإمامة كمالا ولكن فقدانه لا يبطل إمامة صاحبه. طيب، وقد سبق أن من شروط الصحة أن يكون الإمام ذكرا، أن يكون الإمام ذكرا، هذا بالنسبة لغيره من الذكور، وأما بالنسبة للإناث فقد سبق أنه يجوز هذا لدلائل كثيرة قد سبق سردها. ومن شروط الصحة أيضا التي سبقت أن يكون مكلفا، والتكليف يحتوي على شرطين، أحدهما العقل والثاني البلوغ. أما شرط العقل فهو شرط صحة باتفاق، وأما شرط البلوغ فقد سبق أنه محل خلاف، وقد سبق الاستدلال على جواز إمامة الصبي بحديث عمرو بن سلمة. ومن شروط الصحة أيضا أن يكون الإمام عالما بالأحكام الضرورية في الصلاة، أن يكون عالما بالأحكام الضرورية التي هي الشروط والأركان ومبطلات الصلاة. وقد سبق أن من الشروط أيضا أن يكون الإمام آتيا بالأركان، أن يكون الإمام آتيا بالأركان. وأشار المؤلف هنا بقوله في جمعة حر مقيم عدد إلى شروط خاصة بإمامة الجمعة، شروط ضرورية تعد عندهم شروط صحة خاصة بماذا؟ بإمامة الجمعة، وهي ثلاثة. الأول من هذه الشروط أن يكون الإمام حرا، وفي هذا الشرط نظر، لأنه ليس عندنا دليل يدل عليه، بل الدليل يكون على خلافه، لأنه ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه قال لما قدم المهاجرون عندما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة نزلوا بموضع في المدينة وكان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو سلمة بن الأكوع وغيرهم. وكان سالم مولى أبي حذيفة يومئذ عبدا رقيقا، يعني كان يصلي بأشراف الصحابة، كان يصلي بعمر ما أدركنا عمر وغيره. هذا دليل على أن إمامة العبد لا حرج فيها، وإذا كان يصلي بهم الصلوات الخمس فكذلك يدخل فيه صلاة الجمعة، لأنه لا يوجد فرق بين صلاة الجماعة وبين صلاة الجمعة. وكذلك مما ثبت أيضا وهو حديث صحيح عن أبي مليكة، عن أبي مليكة قال كنا نأتي، يعني كان هذا الصحابي وغيره من الصحابة يأتون إلى أم المؤمنين عائشة فيصلون خلف مولى لها يقال له أبو عمرو، وكان يومئذ لم يعتق بعد، إنه أعتقته عائشة فيما بعد، لكنه حين كان يؤم بالصحابة هؤلاء الصحابة كان لم يعتق بعد. لذلك دليل على إمامة العبد وأن الصحابة كانوا يقدمونه. والعلة في تقديمه هو ما جاء في سياق الرواية السابقة، كان أكثر من حفظا، يعني كان مولى أبي حذيفة سالم، يعني كان سالم مولى أبي حذيفة أكثرهم حفظا لكتاب الله تعالى. إذا العلة الحقيقية التي يتقدم بها الإمام على غيره هي الأكثرية في الحفظ، الأكثرية في الحفظ، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا أو أقدمهم هجرة، فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم هجرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعدن على تكريمته إلا بإذنه. فهذه القاعدة في تقديم الإمام أن يكون أقرأه لكتاب الله، واختلف العلماء في معنى أقرأ في معنى أقرأه لكتاب الله تعالى، أهو أجودهم قراءة أم أكثرهم حفظا، أهو أجودهم قراءة أم أكثرهم حفظا. فهناك من فسر اسم التفضيل هنا بأن يكون أجودهم قراءة، هناك من قال مراد بأقرأهم بكتاب الله أكثرهم حفظا. والذي يدل على هذا المعنى الثاني ما ورد في رواية عمرو بن سلمة قال فنظروا فلم يجدوا أكثر مني حفظا فقدموني، يعني هذا الصبي الذي قدمه الصحابة ليكون إمامهم نظروا فما وجدوا واحد أكثر منه قراءة يعني حفظ الكتاب تعالى فقدموني. طيب إذن هذا الشرط ليس لدينا دليل يدل عليه بل الدليل على خلافه كما عرفنا. الشرط الثاني الذي اشترطوه أيضا في إمامة الجمعة خاصة أن يكون مقيما، يعني لا يكون مسافرا، وهذا الشرط أيضا لا دليل عليه لأن الأصل هو البراءة، أصل البراءة، لا نقول يشترط هذا أو يفرض هذا أو يجب هذا إلا بدليل، لأن الأصل هو براء هو البراءة، فالأصل إذن هو البراءة، فلذلك نقول هذا الشرط أيضا ليس عندنا دليل يدل عليه. قال بعد ذلك الشرط الثالث من شروط خاصة إمام الجمعة مقيم حر مقيم، يعني عد من شروط الجمعة أن يكون حرا وأن يكون مقيما، يكون حرا وأن يكون مقيما. طيب إذن هذان شرطان خاصان بالجمعة اشترطه جماعة من الناس، وقد سبق ما فيهما من نقد أو من خلاف. طيب إذن بهذا نكون قد عرفنا شروط الصحة في الإمامة، شروط الصحة في الإمامة. بقي هناك شروط أخرى في الإمامة ليست شروط صحة، وإنما هي شروط كمال إذا وجدت فبها ونعمة، وتكون الإمامة أكمل وأطيب وأفضل، وإذا فقدت فلا يقال إن الإمامة باطلة. من هذه الشروط ما أشار إليه بقوله ويكره سلس. من مكروهات الإمامة أو من شروط كمال الإمامة أن لا يكون الإمام به سلس، لا يكون به سلس، والسلس هو عدم انقطاع الريح أو البول، أن يكون الإنسان لا يتحكم فيما يخرج منه من ريح أو ما يخرج منه من بول أو ما يخرج منه من نبي أو ما يخرج منه من ودي. فصاحب السلس تكره إمامته لغيره ممن ليس بهم سلس، لأن الإمامة هي محل كمال وهي محل رفعة وشرف، فلذلك من الأفضل أن يكون الإمام سالما من هذه العلة التي هي علة السلس، هذا هو الأفضل. يكره السلس مع القروح أيضا، مما يكره في الإمامة أيضا القروح، المراد بالقروح هي الحبوب التي تنتج على سطح الجسد، مقصود مرض جلدي، مرض جلدي يعني يطفو فوق الجلد ويخرج منه بعض القيح والصديد، فهذا المرض تكره معه الإمامة، يعني من الأفضل أن يكون الإمام سالما من هذا المرض. ثم قال ومما يكره في الإمامة أيضا أن يكون الإمام يعني بدويا، يعني تكره الإمامة البدوي للحاضر، إمامة البدوي يعني ساكن البادية للحاضر، ولعل هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره: ولا يؤمن أعرابي مهاجرا، لا يؤمن أعرابي مهاجرا، الأعرابي هو ساكن البادية. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يكون الأعرابي إماما للمهاجر، لأن المهاجر له قدم راسخ في الإسلام، له قدم راسخ في الإسلام لنصرته وسبقه في الدين وهجرته من بلده إلى المدينة وتركه لكل الدنيا وتقديمه الله ورسوله على كل شيء، فلا ينبغي أن يؤمه أعرابي الذي قد يكون ناقصا في العلم وقد يكون دونه في مرتبة الإيمان. المقصود هنا هو أن المهاجر هو أولى بالإمامة من غيره، لكن يجوز أن يأتم بغيره، لأنه يجوز إمامة المفضول للفاضل، فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر الصديق، ورسول الله هو أفضل الناس. طيب، ولذلك أخذ مالك رحمه الله هذا المعنى فقال بكراهة إمامة الأعرابي أي ساكن البادية للحاضر، لكن هذا كله إذا كان الحاضر من أهل الصدق في الإيمان والعلم، أما إذا كان البادي من أهل الصدق في الإيمان والعلم فلا عبرة بوصف البداوة، فالبداوة في حد ذاتها ليس فيها ذم إلا إذا كان فيها ما يشعر بالذم، إذا كان فيها جهل أو كان فيها عدم خلق، كان فيها عدم خلق. أما إذا كان البادي رجلا صالحا ذا علم وذا حفظ لكتاب الله تعالى فهو أولى بغيره. إنه عادة من يذكر البادية فإنه يشكو ويكون جافي الطبع قاسي القلب كما جاء في الحديث الذي يعني رواه أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن خالط السلطان افتتن. من بدا جفا أي من سكن البادية أصاب بالجفا، ومن اتبع الصيد غفل أي من اشتغل بالصيد فإنه يغفل عن ذكر الله، ومن خالط السلطان افتتن أي من خالط أهل السلطة فإنه سيفتتن في دينه. وهكذا يكون الحاضر إذا كان من أهل الدين ومن أهل الخير أولى بالإمامة من البادي. قال: ومن يكره دع. دع بمعنى طرق، طرق على سبيل الأفضلية فقط وليس على سبيل الوجود، دع على سبيل الكراهة من تكره إمامته لكن لا تبطل إمامته كما سبق. قال: وكذلك مما تكره إمامته الأشل. والمراد بالأشل هنا هو يابس اليد، من كان به الشلل فيبست يده وأحرى مقطوع اليد، تكره إمامة الذي أصابه الشلل، إمامة الأشل الذي أصابه مرض فأشل يده، هذا تكره إمامته لغيره لأن هذا الشلل قد لا يمكنه من السجود التام، إنه ما دامت يده مشغولة لا يتمكن من السجود عليها، لكن لا تبطل إمامته إن شاء الله، إنما هذا شرط كمال وليس شرط صحة الأشل. نعم. وإمامته بلا رداء. وكذلك ممن تكره إمامته من ليس له رداء، والرداء هو ثوب يغطي به الإنسان يعني منكبه قد سبق وصفه، فهذا شيء حسن فقط وليس من الضروري. يقول بعد ذلك: صلاة تجتلى بين الأساطين وقدم الإمام. مما أو من الأشياء المكروهة أو مما يدخل في إطار الكراهة، إن هذا شيء استطرده المؤلف رحمه الله تعالى، مما يكره في هذا الباب الصلاة بين الأساطين والصلاة قدم الإمام. الصلاة بين الأساطين أي الصلاة بين السواري، بين أعمدة المسجد والسواريخ، وكذلك الصلاة أمام الإمام. أما الصلاة بين الأساطين فقد ورد النهي عنها، فقد ورد النهي عنها، ومن ذلك أن أنس بن مالك يقول: كنا ننهى عن ذلك. أن أنس بن مالك قال كنا ننهى عن ذلك، أي كنا ننهى أن نصلي بين الأساطين. والعلة في ذلك هو تقطع الصفوف، لأن الناس إذا وقفوا بين الأعمدة وبين السواري فإنهم يقطعون الصفوف، ولذلك لا تكره. إذا قلنا العلة في ذلك هو تقطيع الصفوف، نقول لا تكره للإمام ولا للفرد، لأن الفرد لا يطلب منه أن يواصل الصفوف، كذلك الإمام لا يطلب منه أن يواصل الصفوف، وهذا هو الصحيح. جمعا بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر الذي فيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة وصلى بين سواريها، بين يعني بين ساريتين، بين ساريتين دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلى بين ساريتين. لنجمع بين هذه الرواية التي فيها النهي عن الصلاة بين الأساطين، يقول: الصلاة بين الأساطين مكروهة في جماعة خاصة، أي مكروهة للمؤتم للمأموم، وأما للإمام والفذ فلا، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام فعلها، بدليل أنه فعلا ولو كانت مكروهة كما فعلها عليه الصلاة والسلام. هناك من علل الكراهة بأنها موضع النعال، لكن هذه العلة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في وقت النبي صلى الله عليه وسلم الناس يصلون في نعالهم، لم تكن موضع النعال. المقصود هنا أن الصلاة بين الأساطين مكروهة بالنسبة للمأموم خشية أن يقطع الصفوف. طيب، ومما تكره وما يكره في هذا المقام أيضا الصلاة أمام الإمام، لأن الإمام ينبغي أن يكون متقدما على المأمومين، ولا ينبغي أن يتقدم عليه المأمومون إلا عند الضرورة الشديدة. قال: ومما يكره أيضا في هذا الباب، قد استطرد المؤلف ذكره هنا في إطار الكلام على الإمامة والأئمة، مما يكره في هذا الباب الصلاة بعد الإمام الراتب، الصلاة بعد الإمام الراتب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على الجماعة الأولى وتوعد من تخلف عنها، ولو كان يباح هذا الأمر وهو تعدد الجماعة في المسجد الواحد في الراتب لما بقي لتلك الأحاديث معنى، يبقى لها معنى. إذا كان يجوز لكل إنسان جاء المسجد يعمل جماعة ويجي الآخر يعمل جماعة، فما فائدة ذلك الوعيد الشديد الذي توعد به النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن الجماعة؟ ولذلك يكره الجماعة من بعد، أو تكره الجماعة من بعد الإمام الراتب. وأما المسجد الذي يقع بجانب الطريق وليس به إمام الراتب، وإنما يغشاه الناس المارة، يغشاه المارة، هذا ليس به كراهة. ومما يدل على كراهة الإمام كراهة الصلاة من بعد الإمام الراتب، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عوف ليصلح بين قوم، فقدم الصحابة من يأمهم فصلوا، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم قد صلوا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وصلى فيه، ولم يصلي في المسجد عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل: هناك حديث صحيح بمسند أحمد أبي داود عن أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم ودخل رجل وجد الناس قد صلوا وأراد أن يصلي وحده، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يتصدق على هذا؟ فقال أبو بكر وصلى معه. نقول: هذه حالة خاصة وتسمى عند علماء الأصول بقضية عين، لا عموم لها، قضية عين، قضايا العينية لا تكون عامة، بدليل أن الصحابة لم يتعاطوا لمثل هذا، إنه لو كانت عامة فإن الصحابة عمومها تعاطوا إليه. لهذا نقول من المكروه يعني صلاة جماعة أخرى بعد صلاة الإمام الراتب. ثم قال: وكذلك مما يكره في هذا الباب وهو باب الإمامة الراتب المجهول، والمقصود بالمجهول هنا من جُلدت عدالته فلم يدرى أهو عدل أم لا. يعني الأفضل أن لا يكون إمام راتبا، وأن الصلاة خلفه من غير أن يكون إمام، من غير أن يكون إمام راتب فلا حرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. إذن المطلوب هو أن لا يكون إمام راتب، لأن الإمامة كما ذكرنا هي موضع شرف وموضع رفعة، فينبغي أن يكون الإمام فيها من يعني ينظر إليهم بعين الاحترام والتقدير والتبجيل. قال: ومن قبل وممن تكره إمامتهم أيضا المأبون، وهو الذي سبق له أن وقع في هذه الكبيرة، في هذه الجريمة التي هي جريمة الشذوذ الجنسي، لأن كان يؤتى على طريقة قوم لوط، هذا إذا تاب من بعد ذلك تكره إمامته، أما إذا كان يتعاطى لذلك هذا لا تجوز إمامته، لكن إن كان فعل ذلك ثم تاب بعد ذلك فتكره إمامته خشية أن يتقول الناس فيه، وحتى لا يجرح هذا المقام الذي هو مقام الإمامة، فلا يتجرح هذا المقام الذي هو مقام الإمامة. قال وكذلك ممن تكره إمامته الأغلب، والأغلب هو غير المختتم، الإنسان الذي لم يختتم، لأنه يكون تاركا لسنة من سنن الأنبياء وهي سنة الاختتام، فتكره إمامة الأغلب وهو الذي لم يختتم لم يفعل هذه السنة النبوية. قال وكذلك تكره إمامة العبد، أي إمامة مراد، لكن قلنا بأن هذا الشرط ليس عليه دليل، ليس شرط كمال ولا شرط صحة، بدليل أن الصحابة كانوا يقدمون الأعبد وهم خيار الناس، يعني عمر كان يصلي خلفه يعني حذيفة سالم، وكذلك مليكة بن أبي مليكة وغيره. المقصود هنا أن قضية العبد لا تأثير لها هنا، لا أمة مؤمنة خير ولا عبد مؤمن خير من مشرك. نعم. قال خصي، أي من تكره إمامته أيضا الخصي، والخصي هو مقطوع الذكر وحده أو مقطوع أو مبتور الأنثيين، مقطوع الذكر أو نصفه أو مبتور أو مقطوع كذلك الأنثيين، هذا تكره إمامته. وليس هناك دليل خاص في هذه المسألة، إلا أن الإمامة لما كانت منصبا شريفا، ولما كانت محط أنظار الناس، فينبغي أن يكون أهلها أهل فضل وأهل سلامة من كل ما يقدح به. قال وكذلك ممن تكره إمامته الزنا، والعلة دائم كما نقول هو أن منصب الإمامة منصب شريف ومحل رفعة وتقدير، فينبغي أن يكون أهله كذلك محل التقدير ومحل الاحترام والتكريم، وليس معنى ذلك أن من الزنا يعني يلحقه نقص في دينه بهذا الوصف، لأنه بريء. الله تعالى يقول لا تزر وازرة وزر أخرى. قال وجاز، ثم لما أنهى الكلام على شروط الكمال انتقل بنا إلى بعض الأئمة الذين قد يتبادر إلى الذهن أن في إمامتهم شيئا من نقص، والحق هو أنهم يعني ليسوا كذلك، معنى أن إمامتهم سالمة وليس فيها ما ينقص ولا ما يجرح، ولذلك قال وجزى عينين، أي يجوز أن يكون العينين إماما راتبا في المسجد، المراد بالعينين الذي لا يأتي النساء، وذلك لعدم تمكنه من الجماع، هذا يجوز أن يكون إماما وليس به أي عيب. وكذلك ممن تجوز إمامتهم الراتبة وليس بهم أي عيب إمامة الأعمى، يجوز للأعمى أن يكون إماما للبصراء وليس به أي عيب، العمى لا يعد نقصا في الإمامة أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف على أهل المدينة عند سفره عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، فقد استخلفه مرتين عليه الصلاة والسلام، في ذلك دليل على أن العمى ليس فيه تأثير على إمامة الإمام. قال مجذم، وكذلك تجوز إمامة مجذم، أي من به جذام، إذا كان الجذام خفيفا، ما إذا كان شديدا يؤذي من يصلي خلفه فينبغي تركه. قال وألكنوا مجذمون، وهذا ممكن، ممن تجوز إمامتهم أيضا الألكن، والمراد بالألكن هو من لا يميز في قراءته، به عاهة في حلقومه في حنجرته لا يستطيع أن يميز بين مخارج الحروف، فهذا تكره إمامته، لأن المطلوب هو أن يكون الإمام أحفظ الناس بكتاب الله تعالى وأقرأهم وأجودهم حتى يسمع الناس يعني كتاب الله تعالى غضا طريا كما أنزله رب العباد جل وعلا. قال نعم، يقول هذا ممكن، أي هذا ما يمكن ذكره في هذا الباب الذي هو باب شروط الإمامة، سواء كانت شروط صحة أو شروط كمال. ثم يقول بعد ذلك ومقتدين نعم، يشير بهذا البيت والذي بعده إلى أحكام أخرى لها ارتباط هذا الباب الذي هو باب الإمامة والجماعة، ونقف إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى حينها. وذلك أن من شروط كمال الإمامة أن لا يكون الإمام مكروها عند الناس، لا يكون الإمام مكروها عند الناس، فإذا كان مكروها عند الناس فينبغي أن ينصرف، ينبغي أن تكون أن يكون مبني الكراهة، وعلة الكراهة وسبب الكراهة هو الدين وليس في الدنيا. ينبغي أن يكون من يكرههم الناس هم أهل الفضل وليس أهل النبالة، فهؤلاء لا قيمة لكراهته. وقد صح الحديث بذلك، فقد وردت روايات متعددة يعضد بعضها بعضا تدل على أن إمامة من يكرهه الناس لا يقبل الله صلاته. الحديث الذي رواه يعني أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله صلاتهم، منهم رجل أما قوم وهم له كارهون، رجل أما قوم وهم له كارهون. فلا ينبغي لإنسان إذا كرهه الناس أن يؤمهم، إلا بشرط أن يكون الكارهون من أهل الفضل، من أهل الفضل، لتكون كراهته مبنية على حق وليست على الباطل. إنه لا يوجد إنسان لا يكره أحد في الدنيا، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ أي واحد اللي ترضى السجايا كلها؟ فالمرأة نبلا أن تعد معايبه، فالمرأة نبلا أن تعد معايبه. أما مذمة ناقص إلى قيمة لها، وإذا أحدك مذمة ناقص فإشادة لي بأني كامل. إذا ذمه ناقص فلا اعتبار به، لكن إذا كره أهل الفضل